كلمك يا عم. الله اكبر الله يا استاذ. الله اكبر الله الله الله الله الله يا شيخنا. الله يا مولانا. ويتم إبراهيم وإسحاق. الله أكبر. يا بركة يا بركة في كلام الشافع كلها والله. اللهم صل على النبي. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يا حضرة النبي يا حضرة النبي يا حكم حبيب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نقتلوا أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. الله الله أكبر الله أكبر. مدى الإيمان. وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نقتلوا فأغطرحوه أرضا

الله يكرمك يا حاج. العالم كلها بتحبك يا حاج عبد الله. والله العظيم ثلاثة وحياة جدك النبي كلهم بيحبوك. كلنا بتحبونا يا حي العظيم. بس انا ربنا بحبك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. صلاة النبي. نعم. كلها بركة. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله يا بركة. الله أكبر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن اللهم صل على النبي. صلى على حضرة النبي. وجاء يا حضرة النبي وجاء بحب كل كريم. اللهم صل على النبي. وجاءوا صديق منك قال يا بشرى يا هذا

صدق الله العظيم.